يا من يا من يا من يا يجود على العباد بفضله، وإذا سألنا العفو ولا نسأل سواه. الصلاة والسلام عليك. يا رسول الله.